بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ سعد الشال على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله تعالى في الجملة الرابعة من الجزء الرابع، التي هي في اختلاف المتبايعين، وقد ذكرنا فيها ما يتعلق باختلاف العلماء في ذلك، وأنهم متفقون في الجملة على أن المتبايعين إذا اختلفا فيتحالفان ويتفاسخان، ولكنهم يختلفون في تفصيل ذلك، أي في الوقت الذي يتحالفان فيه ويتفاسخان. وقد وصلنا إلى قوله: وأما من رأى أن الحديث، وهو حديث إذا اختلف البيعان والمبيع قائم، فالقول قول البائع أو يتردان، قال: وأما من رأى أن الحديث إنما يجب أن يحمل على الحالة التي يجب أن يتساوى فيها دعوى البائع والمشتري. وهذا هو المراد أيها الإخوة، إذا اختلف البيعان، يعني وليس أحد منهما يعني أحق من الآخر، فهذا هو المراد بالحديث، يتساوى فيها دعوى البائع والمشتري. قال: إذا قبض السلعة أو فاتت فقد صار القبض شاهدا للمشتري وشبهة لصدقه. فعند هذا الاختلاف ننظر في القرائن، ننظر في القرائن لنعرف أي الجانبين أقوى، أي الجانبين أقوى. وما أحسن ما ذكرناه في المرة الماضية عن شيخ الإسلام أن الترجيح يكون بثلاثة أمور: بالبراءة الأصلية، أو اليد الحسية، أو العادة العملية. بالبراءة الأصلية، أو اليد الحسية، أو العادة العملية. وقد ضربنا مثالا لكل واحد من هذه الثلاثة. فإذا كانت يد المشتري على السلعة، هذه هي اليد الحسية، يده على السلعة والسلعة يعني قد قبضها، ثم هو يقول: أخذتها بكذا، فكون يده على السلعة هذا مما يرجح إيش؟ يرجح جانبه. طيب، وإذا رجح جانب أحد المتداعيين فما الحكم؟ الحكم أنه هو الذي يحلف ويصدق على القاعدة المعروفة. قال: واليمين إنما يجب على أقوى المتداعيين شبهة. هذه قاعدة، اليمين إنما تجعل في جانب أقوى المتداعيين، في جانب أقوى المتداعيين، سواء كان مدعيا أو إيش أو مدعا عليه. ونحن بينا هذا قبل ذلك في بحث طويل ونقلناه عن شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى في المجلد 34، وقلت هناك أن هذا نبراس ومنهاج للقضاة، ينبغي على القضاة أن يدرسوا هذا البحث، لأن المشهور ماذا؟ البينة على المدعي واليمين على من إيش؟ على من أنت، ويجعلونه حديثا، وهذا لا يصح، بل اليمين تكون مع أقوى المتداعيين سواء كان مدعيا أو مدعا عليه. وأظهر دليل على هذا القسامة، القسامة إذا وجد قوم قتيلا لهم عند قوم آخرين وجاءوا إلى الحاكم وقالوا وجدنا ابننا مقتولا عند هؤلاء، فما الحكم؟ الحكم أنهم يحلفون، مع أن هذا مدعي. فعلى هذا القول المشهور البينة على المدعي واليمين على من أنكر، كان ينبغي على هؤلاء أن يأتوا بالإيش؟ بالبينة، ومع ذلك جعل لهم الإيش؟ اليمين. لماذا؟ لأن جانبهم أقوى، ما قوتهم؟ أن ابنهم وجد مقتولا عند القوم الآخرين، فهذا لوث، لوث يعني دليل وشبهة قوية على أنهم إيش؟ قتلوا، فيكون جانبهم أقوى فتجعل لهم الإيش؟ اليمين. فهذه قاعدة أن اليمين إنما يجب على أقوى المتداعيين شبهة. قال وهذا هو أصل مالك في الأيمان، أصل الإمام مالك في الأيمان هو هذا، تقول بل هو أصل أهل المدينة كلهم، علماء المدينة كلهم على هذا الأصل في مقابل علماء الكوفة، فإن علماء الكوفة على هذا القول المشهور البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال ولذلك يوجب في مواضع اليمين على المدعي، هذا الذي ذكرناه كالقسامة، ففي مواضع يكون اليمين على المدعي وفي مواضع على المدعى عليه. قال وذلك أنه لم يجب اليمين بالنص على المدعى عليه من حيث هو مدعى عليه. يريد أن يقول لماذا كانت اليمين على المدعى عليه في الغالب في الأشهر، فهو يقول ليس من باب أنه مدعى إيش؟ مدعى عليه، وإنما من باب إيش؟ ها؟ البراءة الأصلية. الأصل أنه إيش؟ بريء، والبراءة الأصلية مما يرجح جانبه، فلذلك كانت اليمين له. قال وإنما وجبت عليه من حيث هو في الأكثر أقوى شبهة، تقول أقوى شبهة تعلل وتقول للبراءة الأصلية، فتنبه لهذا. يقول لم تجب اليمين على المدعى عليه من حيث هو مدعى عليه، يعني ليس فقط لأجل أنه مدعى عليه، وإنما لأجل أنه أقوى شبهة. قال فإذا كان المدعي في مواطن أقوى شبهة وجب أن يكون اليمين في حيزه. فعلا هذا الكتاب بداية الإيش؟ المجتهد، لأنه يعني يعرفك كيف تكون فقيها، وسيأتينا يعني بيان لمقصود الكتاب، وأن الفقه ليس بكثرة الإيش؟ المسائل، ليس بكثرة الإيش؟ المسائل. وضرب مثالا للخفاف، الخفاف الذي يبيع الإيش؟ الخفاف، يبيع الخف، يقول الخفاف هذا يمكن أن يكون عنده مخازن للإيش؟ للخفاف، ويأتيها رجل رجله إيش؟ كبيرة ما يجد له مخرج، مع أنه إيش؟ عنده مخازن. قال وأما الخفاف الذي هو الصانع، يريد الفقيه يعني، فسوف يفصل له خفا على قدر قدمه. نعم. قال وأما من رأى أن القول قول المشتري فإنه رأى أن البائع مقر للمشتري بالشراء ومدع عليه عددا ما في الثمن، يعني رأى أن المشتري أقوى. قال وأما داود ومن قال بقوله، قول داود أنهم قالوا القول قول المشتري على كل حال. قال فردوا حديث ابن مسعود، وهو الحديث الذي ذكرناه إذا اختلف البيعان، ردوا حديث ابن مسعود لأنه منقطع، ولذلك لم يخرجه الشيخان البخاري ومسلم وإنما خرجه مالك. فنقول ليس شرطا لصحة الحديث إيش؟ أن يخرجه الشيخ. وعن مالك إذا نكل المتبايعان عن الأيمان، يعني كل واحد فيهم لا يريد أن يحلف، نكل. فعنه روايتان، إحداهما الفسخ والثانية أن القول قول البائع. وكذلك من يبدأ باليمين في المذهب فيه خلاف، فالأشهر البائع على ما في الحديث، على ما في الحديث، تقول ليس في الحديث أن البائع هو الذي يبدأ، وإنما فيه يتحالفان. وهل إذا وقع التفاسخ، هل إذا وقع التفاسخ يجوز لأحدهما أن يختار قول صاحبه؟ إيش معنى يختار قول صاحبه؟ يعني يقره ويأخذ السلعة أو يعطيها. يعني إذا حصل الفسخ يمكن لأحدهما أن يختار قول إيش؟ قول صاحبه. اختلفت أنا وأنت في سلعة معينة وبعدين تفاسخنا، أنا أقول 50 وأنت تقول 60، بعد التفاسخ قلت لك خلاص خذها بإيش؟ 60 أو 50. قال فهل لأحدهما أن يختار قول صاحبه؟ في خلاف في المذهب، والظاهر أنه له ذلك، لأن هذا عن تراد، لأن هذا عن تراد. وبهذا يكون انتهى من الجزء الرابع، لأنه قسم كتاب البيوع إلى كم جزء؟ إلى 6 أجزاء. أول كتاب البيوع قسمه إلى 6 أجزاء. الجزء الأول كان في أنواع البيوع، والثاني في أسباب الفساد العامة في البيوع، والثالث أسباب الصحة، والرابع أحكام البيوع الصحيحة، والخامس أحكام البيوع الفاسدة، والسادس البيوع الخاصة. السادس البيوع ليش؟ الخاصة. فجعل 5 أجزاء في البيوع بصفة عامة. إيش يعني البيوع بصفة عامة؟ يعني الكلام في البيوع عموما بغض النظر عن تسمية نوع معين من البيوع. وجعل الجزء السادس في البيوع الخاصة. البيوع الخاصة مثل إيش؟ مثل السلم، هذا نوع من البيوع، ومثل الصرف، هذا نوع من البيوع. قال الجزء الخامس في الأحكام العامة للبيوع الفاسدة، فالجزء الخامس في أحكام البيوع الفاسدة. الجزء الرابع كان أطول أجزاء، كان في أحكام البيوع الصحيحة وكان فيه عدة جمل، أما هذا الجزء الخامس في أحكام البيوع الفاسدة. قال القسم ليش؟ ايش عندكم؟ لا، الصواب الخامس. القسم الخامس يعني الجزء الخامس من النظر المشترك في البيوع. ايش معنى النظر المشترك؟ المشترك يعني البيوع بصفة عامة، يعني بدون تسمية نوع معين من أنواع البيوع. قال وهو النظر في حكم البيع الفاسد إذا وقع. بعتك بيعا فاسدا فما حكمه؟ فنريد أن نعرف أحكام البيوع الفاسدة. قال فنقول اتفق العلماء على أن البيوع الفاسدة إذا وقعت ولم تفت. إيش معنى ولم تفت؟ يعني لم يتم التصرف في السلعة ولا في الثمن، هذا معنى ولم تفت، لم يتم التصرف في أحد البدلين. بعتك سيارة ب40,000، السيارة عندك وال40,000 عندي، هذا معنى ايش؟ ها؟ ولم تفت، يعني ما فات البيع، يعني لم يتم التصرف في أحد البدلين. قال ولم تفت بي، قوله بي هذه التصرفات، ولم تفت بي إحداث عقد فيها. يعني أنت مثلا السيارة أنت ما بعتها للغير ولا وهبتها ولا تصدقت بها، هذا معنى بإحداث عقد فيها. أو نما، يعني ما حصل فيها نما لو كان حيوانا مثلا، أو نقصان، أو حوالة سوق. ايش معنى حوالة سوق؟ يعني تغير الأسعار ارتفاعا وانخفاضا. بعتك السيارة ب40,000، بعدين حصل ارتفاع في الأسعار، صارت السيارة هذه ب100,000، والبيع كان فاسد، فهل يتم رد السيارة ولا رد القيمة ولا ماذا؟ المهم أنه إذا حصل فوت، فاختلف العلماء إذا حصل فوت، أما إذا لم يحصل فوت فهم متفقون على الحكم. ما هو الحكم؟ الرد، طالما أن البيع فاسد ولم يحصل فوت، يعني السلعة باقية والثمن باق، إذن ما هو الحكم؟ الرد. الرد مثلا هذه السيارة التي بعتها لك تبين أنها مغصوبة، أنا غصبتها وبعتها، فهذا بيع إيش؟ بيع فاسد، فإذن يتم الرد ما لم يحصل فوت. قال ولم تفت بإحداث عقد فيها أو نما أو نقصان أو حوالة سوق. أن حكمها، هذا الذي اتفقوا عليه، اتفقوا على أن حكمها الرد. ايش يعني الرد؟ يعني كل واحد يرد البدل الذي اخذه، البائع يرد ليش الثمن، والمشتري يرد ليش السلع. قال ان يرد البائع الثمن والمشتري المثمون، هذا محل اتفاق. قال واختلفوا، فاذا نشوف اتفقوا واختلفوا. واختلفوا إذا قبضت وتصرف فيها، يعني حصل فوت، فهم يعبرون عن هذا كله بالإيش؟ بالفوت. فوت يعني إيش؟ فوت التصرف فيها، تصرف فيها بعتق أو هبة أو بيع أو رهن أو غير ذلك من سائر التصرفات. هل ذلك فوت يوجب القيمة؟ يعني هل نعتبر هذه التصرفات فوتا؟ وإذا كانت فوتا فإذا تجب ليش؟ تجب القيمة ولا يجب ليش الرد. هذا قاعدة ذكرناها قبل، إذا ثبت الفوت وجبت ليش القيمة ولا يجب ليش الرد، لأن حصل فوت كيف ترد؟ قالوا وكذلك إذا نمت أو نقصت. فقال الشافعي وأحمد وفي المقابل مالك وإيش وأبو حنيفة، وهم فريقان في هذا الباب. في البيوع الفاسدة تجد دوما إيش الشافعي وأحمد ومالك وإيش وأبو حنيفة في أحكام البيوع الفاسدة، سواء في هذا الكتاب أو في إيش أو في غيره. فقال الشافعي ليس ذلك كله فوتا، وإذا لم يكن فوت فما الواجب؟ ها الرد. قالوا ولا شبهة ملك، أي لا يملكه من ملكه. فلو انت خدت السيارة التي ذكرناها وبعتها، فهذا الذي اشتراها ايش طالما ان البيع فاسد، هذا الذي اشتراها لماش لم يملكها. ولا شبهة ملك في البيع الفاسد، وأن الواجب الرد. فإذا عند الشافعي وأحمد الرد في سواء فاتت أو إيش أو لم تفت. قول الثاني وقال مالك ومعه أبو حنيفة كل ذلك فوت يوجب القيمة، فإذا يتم رد ليش رد القيمة لا رد ليش الثمن. كل ذلك فوت يوجب القيمة إلا ما روى عنه ابن وهب في الربا أنه ليس بفوت، وإذا كان ليس بفوت فإذا لا بد من ليش ها من الرد. احفظوا أيها الأخوة، إن كان فوتا تجب القيمة، إن لم يكن فوت يجب ليش الرد. الرد كما هو رد السلعة والثمن. فمالك روى عنه ابن وهب في الربا أن البيع إذا كان فاسدا للربا، إذا كان فاسدا بسبب ليش الربا، فهنا لا إيش فهنا يجب ليش يجب الرد، يعني لا فوت. تقول وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ماذا ردوه، قال ردوه، قال أوه عين الربا ردوه، لما اشتروا ايش صاعا جيدا من تمر بصاعين ايش رديئين، قال أوه عين الربا ردوه، فإذا يجب ليش يجب الرد. قال ومثل ذلك قال أبو حنيفة. قال والبيوع الفاسدة عند مالك تنقسم إلى محرمة وإلى مكروهة. طبعا هذا التقسيم من أجل بناء الأحكام عليه، فالمحرمة لها حكم والمكروهة لها حكم. فأما المحرمة فإنها إذا فاتت مضت بالقيمة، البيوع المحرمة فاسدة، فاسدة لتحريمها، فإنها إذا فاتت مضت بالقيمة، يعني نرجع إلى القيمة. وأما المكروهة فإنها إذا فاتت صحت عنده، يعني تكون صحيحة حتى لو إيش حتى لو فاتت. لماذا؟ لأنها مكروهة. وربما صح عنده بعض البيوع الفاسدة بالقبض، يعني شوف المكروهة تصح عنده. وإيش كمان؟ بعض البيوع الفاسدة يعني محرمة لكنها إيش قبضت فتصح إيش عنده. تقول: وفي هذا أصل عظيم قرره الشاطبي رحمه الله، خلاصته أن حكم الشيء بعد قبضه يختلف، أو خلينا نقول بصفة عام أن حكم الشيء في المآل، يعني في النهاية في العاقبة، يختلف عن حكمه في الحال. الحكم في المآل يختلف عن الحكم في الحال. فعند مالك أن بعض البيوع الفاسدة تصح، لماذا؟ لأنها قبضت بالقبض، هذا في المآل، خلاص اشترى وخلاص انتهى. نعم، هذا هو الفقه أيها الإخوة. الذي لا يفقه يجعل الحكم واحدا، وهذا مثل إيش تماما؟ مثل الذي إذا خرج يعمل عمرة من التنعيم، هو خرج وسوى العمرة وجاي يسألك، في فرق بينه وبين إيش الذي يسأل من أجل أن إيش؟ من أجل أن يعمل. فإذا عملها قل له الله يتقبل منك لكن لا تفعل مرة أخرى، وأما إذا لم يكن فعل تقول له هذا ليس من السنة، وهكذا. فحكم الشيء في المآل يختلف عن حكمه في الحال. قال: وربما صح عنده بعض البيوع الفاسدة بالقبض، ليش؟ لخفة الكراهة عنده في ذلك. ثم بين يعني سبب الخلاف، لكن لم يصرح كعادته بقوله وسبب الخلاف. أحيانا هو يبين سبب الخلاف لكن ما يقول سبب الخلاف كما هي عادته. قال: فالشافعي، فأنت يمكن عند قبل الفهذي تقول إيش وسبب الخلاف. قال: فالشافعية تشبه المبيع الفاسد لمكان الربا والغرر. ما سبب فسادها هنا؟ ها، هذا الذي سمى المحرم ليش؟ لغيره. المبيع الفاسد لمكان يعني بسبب، الربا والغرر، هذا محرم ليش؟ لغيره. أنا أبيعك، نتبايع ذهب وفضة وقمح وبر، بيع صحيح، لكن فاسد من جهة ليش؟ الربا، هذا قوله لمكان الربا والغرر. بالفاسد لمكان تحريم عينه، يعني الشافعية يشبهون المحرم لغيره بالمحرم ليش؟ لذاته أو لعينه. قال: يشبهون هذا بهذا كبيع الخمر والخنزير. بيع الخمر والخنزير هذا محرم لعينه، محرم لذاته، بخلاف ها البيع الذي فيه ربا أو البيع الذي فيه إيش؟ فيه غرر، فهذا محرم لغيره. فالشافعي يشبهون هذا بإيش؟ بهذا، فليس عندهم فيه فوت. فكما أن بيع الخمر والخنزير لا فوت فيه، يعني ها يجب الرد، لا فوت فيه يجب الرد، فيه فوت تجب إيش القيمة، تكتب هذا لا فوت فيه سهم يجب الرد، فيه فوت أو نقول هو فوت، فإذا تجب ليش قيمة. فليس عندهم فيه فوت أي، وإنما فيه الرد، فهم شبهوا هذا بإيش؟ بهذا. طيب، ومالك؟ قال: ومالك يرى أن النهي في هذه الأمور، يعني في الربا والغرر فالمحرم لغيره. فتأمل كيف مالك يفرق بين حكم المحرم لغيره والمحرم لعينه. ومالك يرى أن النهي في هذه الأمور إنما هو لمكان عدم العدل فيها، فالغرر ليس فيه عدل، والربا ليس فيه عدل. طيب إذا كان سبب النهي هو عدم الإيش؟ عدم العدل، فشو الحل؟ نعدلها. إذا كان السبب هو عدم العدل فإذن نحكم فيه حكما بالإيش؟ بالعدل، ولا نقول يرد. نعم. قال: فإذا فاتت السلعة فالعدل فيها هو الرجوع بالقيمة. العدل فيها هو الرجوع بالقيمة، طالما أنها فيها فوت أو فاتت فالعدل فيها الرجوع بالقيمة، لا الرجوع بالثمن، لأن الرجوع بالثمن هو الرد، وإنما الرجوع بالإيش؟ بالقيمة. قال: لأنه قد تقبض السلعة وهي تساوي 1000. هذا إيش؟ أحسن، تكتب عليه ثمن. وترد وهي تساوي 500. هذا إيش؟ قيمة. أو بالعكس. ولذلك يرى مالك حوالة الأسواق فوتا في المبيع الفاسد. قال: الآن انتهينا من هذه الإيش؟ المسألة، في يعني إذا حصل فوت أو لم يحصل فوت. أيضا هناك يعني شيء آخر يتعلق بالبيع الفاسد. قال: ومالك يرى في البيع والسلف. البيع والسلف تقول هذا فاسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف. طيب إذا تمت المعاملة بيع وسلف فما الحكم؟ قال: ومالك يرى في البيع والسلف أنه إذا فات، يعني فات المبيع، أنا بعتك سلعة وإيش؟ وأسلفتك، لو أنت المحتاج، إذا أنا إيش؟ سأرفع ثمن الإيش؟ السلعة، لأنني إيش؟ أسلفتك. ما هو لماذا نهي عن بيع وسلف؟ لأنه يستغلهم، بدلا يقول له ياخذ 1000 وترجع 1200، يقول له اتق الله هذا ربا، يقول له طيب خلينا بقى نتحايل، فأبيعه وأسلفه، أبيعه وإيش؟ وأسلفه، سأرفع عليه ليش؟ ثمن السلع لأنني أسلفته. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف لأنه ذريعة إلى الربا. فإذا أنا كنت البائع، أنا المسلف، فإذا أنا رفعت عليه فليش؟ في ثمن السلعة. طيب عند الرد، عندما يتبين هذا بيع فاسد ويتم ليش؟ ويتم الرد. فمالك يقول يرد إليه القيمة بشرط ألا تكون أعلى من ليش؟ من الثمن. لماذا؟ قال: لأن أصلا البائع رافع الثمن. طيب لو العكس، لو العكس، لو أنا بقى في الحالة دي، ما هو أحيانا يحتاج المشتري وأحيانا يحتاج ليش؟ البائع يحتاج لسيولة، فعايز يبيع مش لاقي حد يشتري، فأقول له حمد تعال اشتري وإيش؟ وسلفنا. فإذا أنا في هذه الحالة سأبيع إيش؟ سأبيع السلعة بي منخفضة، أحط عنه في الثمن لأنه إيش؟ سلفني. طيب عند الرد نراعي أيضا هذا، أن السلعة عندما ترد يعني لا تكون أعلى من ليش؟ من الثمن، لأن أصلا لا تكون أقل من ليش؟ من الثمن، لأنه أصلا وضع عنه، وهذا كله سيأتينا. يقول: ومالك يرى في البيع والسلف أنه إذا فات وكان البائع هو المسلف رد المشتري القيمة ما لم تكن أزيد من الثمن، لأن المشتري قد رفع له في الثمن لمكان السلف، فليس من العدل أن يرد أكثر من ذلك. أيوة، لأننا أصلا رفع عليه ليش السعر، فهو عندما يرد للقيمة يشترط ألا تكون أعلى من هذا السعر. هذا في حالة إذا كان البائع هو المسلف. قال: وإن كان المشتري هو الذي أسلف البائع فقد حط البائع عنه من الثمن لمكان السلف، لأنني محتاج فأنا أعطيته بثمن منخفض، فإذا وجبت على المشتري القيمة ردها ما لم تكن أقل من الثمن، ما لم تكن أقل من الثمن، لأن الثمن أصلا نازل. قال: لأن هذه البيوع إنما وقع المنع فيها لمكان ما جعل فيها من العوض مقابل السلف، فهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف، لأنهم دوما يجعلون أو يرفعون في السعر ويخفضون فيه من أجل ماذا؟ من أجل السلف، والمفروض أن السلف يكون رفقا وارتفاقا، ما يكون عوض. الإنسان ما يأخذ عوض عن السلف، المال مال الله عز وجل، فإما أن تتاجر فيه وتتعب وتربح، وأما إذا أسلفته فهو ليس ماله، فلا تأخذ في مقابل السلف شيء. قال: مقابل السلف الذي يعني السلف هو موضوع لعون الناس بعضهم لبعض، ومالك في هذه المسألة أفقه من الجميع. صحيح، تقول نعم مذهبه في البيوع هو أعدل المذاهب، لأنه أخذ فقه البيوع عن سعيد بن المسيب، ذكر ذلك شيخ الإسلام في مجلد 29 في صفحة 26 و27، قال: فأصول مالك في البيوع أجود من أصول غيره، فإنه أخذ ذلك عن سعيد بن المسيب الذي كان يقال هو أفقه الناس في البيوع، كما كان يقال عطاء أفقه الناس في الإيش؟ مناسك، وإبراهيم النخعي أفقههم في الصلاة، والحسن أجمعهم لذلك كله. فتعرف قدر الناس. قال: واختلفوا إذا ترك الشرط قبل القبض، يعني شرط السلف، يعني أبيع وخلاص، هذا شرط السلف، أبيعك على أن تسلفني أو تبيعني على أن أسلفك، فإذا ترك هذا الشرط، لأن الشرط هذا شرط السلف هو الذي أفسد هذا البيع، هل يصح البيع أم لا؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وسائر العلماء: البيع مفسوخ حتى ولو إيش؟ ولو رجع عن الشرط. وقال مالك وأصحابه: البيع غير مفسوخ، إلا ابن عبد الحكم قال البيع مفسوخ. وقد روى عن مالك مثل قول الجمهور. وحجة الجمهور أن النهي يتضمن فساد المنهي، سبحان الله، وهذا أكدنا عليه قبل ذلك. دوما تنظر للنهي، إذا كان النهي عن شيء داخل في يعني أصل المبايعة أو في شرطها، فالنهي يتضمن ليش؟ فساد المنهي. وأما إذا كان لشيء خارج فلا يتضمن فساد ليش؟ المنهي. وخير مثال على هذا نهى عن تلقي الركبان. تلقي الركبان، هل هذا في أركان البيع؟ لا. هل في شروط البيع؟ لا، وإنما شيء خارج. طيب فإذا تلقاهم ما يبطل البيع، وإنما فإن جاء إلى السوق فصاحبه بالخيار، أي أن البيع صحيح، طالما أن صاحبه أعطي الخيار فإذن البيع صحيح. قالوا فإذا عقد البيع فاسدا لم يصحح بعض رفع الشرط الذي من قبله وقع الفساد. قلوا أصلا هذا بيع طالما نقترن معه سلف، فأصل البيع هذا إيش؟ فاسد، فالعقد فاسد من البداية، فإزالة إزالة شرط السلف لا يصحح هذا العقد. قالوا فإذا عقد البيع فاسدا لم يصحح بعد رفع الشرط الذي من قبله وقع الفساد، كما أن رفع السبب المفسد في المحسوسات بعد فساد الشيء ليس يقتضي عودة الشيء إلى ما كان عليه قبل الفساد من الوجود فاعلمه. نعم، المحسوسات خلينا نقول بيت وفيه بيت بني وفيه ايش؟ وفيه عيب معين، وفيه عيب معين، نحن إذا شلنا هذا العيب سيبقى البيت ايش؟ معيبا، سيبقى البيت معيبا. قال وروي، طبعا هذا يعني يؤكد به ما ذكره، أن وجود الشرط المفسد يفسد ليش؟ يفسد البيع. وروي أن محمد بن أحمد بن سهل البرمكي، وهذا تقدم، سأل عن هذه المسألة إسماعيل بن إسحاق المالكي، القاضي إسماعيل المشهور، فالبرمكي سأل القاضي إسماعيل فقال له ما الفرق بين السلف والبيع، هذه معاملة، وبين رجل باع غلاما بمئة دينار وزق خمر، هذا بيع وهذا بيع، فعندنا بيع سلف، هذه مسألة، مسألة أخرى إيش؟ باع غلاما بإيش؟ بمئة دينار وزق خمر، يعني الثمن مئة دينار مع زق خمر. فالبرمكي يقول للقاضي إسماعيل ما الفرق؟ قال ما الفرق بين السلف والبيع وبين رجل باع غلاما بمئة دينار وزق خمر؟ فلما انعقد البيع بينهما قال أنا أدع الزق، يعني خلاص هذا الزق الخمر اللي مخرب علينا البيعة خلاص أنا بأدعه. قال وهذا البيع مفسوخ عند العلماء بإجماع، فهو جاء بصورة مجمع إيش؟ مجمع عليها، قال هذا مفسوخ بالإجماع ولا ينفع التصحيح، فهناك عقود لا تصحح مثل هذا، سبحان الله. قال هذه الصورة مفسوخة عند العلماء بالإجماع، فهو يقول ما الفرق بين هذه الصورة، يعني إيش إشكال هذه الصورة؟ أنه اقترن بالحلال شيء محرم وهو إيش؟ زق الخمر. طيب خلي بالك عشان تعرف الفرق، طيب بيع وسلف اقترن بالحلال وهو البيع، ما هل السلف محرم؟ لا، السلف حلال لكنه محرم حال الإيش؟ حال الاقتران، ففي فرق. قال فوجب أن يكون بيع السلف كذلك، هذا البرمكي، فجاوب عن ذلك بجواب لا تقوم به حجة. أيوة، وقد تقدم القول في ذلك، وعرفنا الفرق، أن زق الخمر محرم ليش؟ لعينه، وأما السلف فهو محرم في هذه الصورة لما اقترن مع ليش؟ مع البيع. قال وإذ قد انقضى القول في أصول البيوع الفاسدة، هذا في الجزء ليش؟ الأول، تكتب عليه جم واحد حتى تتذكر. طيب وأصول البيوع الصحيحة، هذا في الجزء الثاني، وأحكام البيوع الصحيحة، الجزء ليش؟ الثالث، وأحكام البيوع الفاسدة، الجزء ليش؟ الرابع، أحكام البيوع ليش؟ الفاسدة، هذا الجزء ليش؟ الخامس، هذا اللي احنا خلصناه الآن، أحكام البيوع الفاسدة، هذا الجزء الخامس. طيب نجيبهم بالأول. عندك في صفحة كم؟ لا مذكورين في أول كتاب البيوع. الجزء الأول أنواع البيوع. المفروض نقول هذا في يعني نخلي هذا الجزء الثاني. البيوع الفاسدة الجزء الثاني، البيوع الصحيحة الجزء الثالث، أحكام البيوع الصحيحة الرابع، أحكام البيوع الفاسدة الخامس، ونضيف له الأول قبل كل هذا وهو إيش؟ أنواع البيوع. إذن هذا خمسة أجزاء. قال فالنصر إلى ما يخص واحدا واحدا من هذه الأربعة الأجناس. إيش يعني إلى ما يخص واحدا واحدا؟ يريد أن يقول أنه في الجزء السادس الذي وعد به في الأول، الجزء السادس ماذا قال؟ نذكر فيه نوعا نوعا من البيوع بما يخص من الصحة والفساد وأحكامه. نوعا نوعا يعني البيوع ليش؟ الخاصة. فجعل خمسة أجزاء في البيوع بصفة إيش؟ عام. والجزء السادس جعله في البيوع الخاصة. البيوع الخاصة يعني البيوع التي لها اسم، كبيع الصرف وبيع الإيش؟ وبيع السلم وبيع الخيار، بيع المرابحة وبيع العرايا. فسيذكر لنا في الجزء السادس خمسة بيوع خاصة، ويتكلم على أحكامها وما يدخلها من الفساد. فقوله كلما ذكر المشترك، المشترك فهو يعني به ليش؟ الخمسة أجزاء الأولى، لأن هذا البيوع بصفة عامة بغض النظر عن أنواعها، وأما هذا أنواع معينة من البيوع في الجزء ليش؟ السادس. قال فالنصر إلى ما يخص واحدا واحدا من هذه الأربعة الأجناس، وذلك بأن نذكر منها ما يجري مجرى الأصول. ثم بدأ في أول واحد وهو الصرف، فقال كتاب الصرف. فالصرف نوع من ليش؟ نوع من البيوع. نعرف أولا الصرف لغة والصرف اصطلاحا. أما الصرف لغة فكلمة صرف يعني يذكرون لها معاني متعددة لكنها ترجع إلى معنى واحد، وهو الرجوع ورد الشيء إلى الشيء. كلمة صرف رجع ورد، ومنه إيش؟ صرفت وجهه، ها؟ كما جاء في الحديث، في حديث الإيش؟ خث عمي أحسن الفضل لما كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم ورأى المرأة جميلة قاعد ينظر، قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه. يصرف يعني إيش؟ يرده. هو ينظر المرأة يرده عنها، يرد يعني يرجعه يعني. فهذا أصل معنى الكلمة. وقد جاء في كتاب الله عز وجل آيات كلها تدل على هذا المعنى. كذلك نصرف الآيات، يعني نردها، نقولها مرة وبعدين نرجع نقولها مرة ثانية عشان يفهموا ويعقلوا. ومنه صرف الله قلوبهم في المنافقين، يعني ردها ورجعها إلى ما كانت عليه. ومنها ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. هذا معنى هذا معنى الصرف لغة. وأما اصطلاحا فهو بيع الأثمان بعضها ببعض، بيع النقود، بيع الثمن، الذهب ثمن والفضة ثمن والدولارات والدراهم، كل هذه أثمان. فالصرف هو بيع ليش؟ بيع الأثمان. ومنها محلات ليش؟ محلات الصرافة المشهورة. طيب المالكية أحيانا يطلقون على بيع الثمن بجنسه وزنا، يطلقون عليه مراطلة، يعني مثلا بيع الذهب بالذهب وزنا مش عددا، وزنا، وبيع الفضة بالفضة، طالما الشيء بجنسه فيسمونه ايش؟ مراطلة، يسمونه ايش؟ مراطلة. وإذا لم يكن وزنا فيسمونه مبادلة. على كل حال أحيانا هذا في كتبهم، لكن هذا هو الصرف بمعناه المشهور. قال: ولما كان يخص هذا البيع شرطان. شوف الصرف أهم شيء فيه يتوفر فيه شرطان، أحدهما عدم النسيئة وهو الفور، والآخر عدم التفاضل وهو اشتراط المثلية. طبعا هذا في الجنس ليش؟ تقول في الجنس الواحد، اشتراط الايش؟ المثلية في الجنس الواحد. وأما النسيئة ففي الجنس الواحد وفي الأجناس المختلفة. فإذا بعت ذهب بذهب كم شرط؟ ها؟ ذهب بذهب شرطان، ليش؟ عدم النسيئة والمثلية. طيب إذا بعت ذهب بفضة شرط واحد، عدم ليش؟ عدم النسيئة. نعم، فإذن قول أحدهم عدم النسيئة وهو الفور، تقول هذا في الجنس الواحد وفي الأجناس المختلفة. في الجنس الواحد وفي الأجناس المختلفة. والآخر عدم التفاضل وهو اشتراط المثلية، هذا في الجنس ليش؟ الواحد. قال: كان النظر في هذا الباب ينحصر في خمسة أجناس. شوف كيف هذا الرجل مع أنه فيلسوف، لكن سبحان الله أوتي يعني سعة عقل وتقسيم. فلان هو عنده إيش؟ ها؟ نسيئة وإيش؟ تفاضل. كيف بقى يطلع أبواب من هذه من هاتين الكلمتين؟ قال: الأول في معرفة ما هو نسيئة مما ليس بنسيئة. أحيانا يقولوا هذا نسيئة، بعضهم يقول لا ليس بنسيئة، فلا بد إنه هو يعرفك إيش الضابط. فأخذ من كلمة نسيئة إيش؟ ها؟ جنس الأول. الثاني في معرفة ما هو مماثل مما ليس بمماثل. مثلا نعتبر القمح كله عائلة واحدة ولا يختلف؟ البر نوع والقمح نوع لا، الشعر واضح لأنه جاء في الحديث، يعني القمح أنواع، فهل نعتبرها كلها نوع واحد جنس واحد ولا أجناس؟ فهذا يحتاج فصل. قال: إذ هذان القسمان ينقسمان بفصول كثيرة فيعرض هنالك الخلاف. الثالث، تقول الثالث والرابع مع بعض. طيب خلاصة الثالث والرابع إيش؟ الثالث ذرائع النسيئة. أحيانا يكون الشيء نسيئة واضح، وأحيانا نكون إيش؟ ها؟ ذريعة، فتحتاج أنك تعرف الذرائع إلى النسيئة. والرابع ذرائع التفاضل. قال: الثالث يعني والرابع فيما وقع أيضا من هذا البيع بصورة مختلف فيها، هل هو ذريعة إلى أحد هذين، أعني الزيادة والنسيئة أو كليهما، عند من قال بالذرائع وهو مالك وأصحابه. صحيح، هذا من أصول مذهب مالك، القول بسد الذرائع. وهذا ينقسم أيضا إلى نوعين كانقسام أصله، يعني ذرائع النسيئة وذرائع التفاضل. طيب القسم الخامس، قال: في خصائص أحكام هذا البيع اللي هو بيع الصرف. خصائصه يعني إيش؟ يعني باختصار أنه لا بد من مراعاة، أو لا بد من وجود الشرطين الفور والتماثل، عدم النسيئة وعدم ليش؟ التفاضل. هذا من خصائص هذا البيع الصرف. فعندما تذهب تبدل عملة بعملة. طبعا عملة بعملة الأجناس مختلفة، ونحن ذكرنا لكم عن المترك في الربا والمعاملات المصرفية أن هذه العملات كل واحدة قائمة بإيش؟ بنفسها. ما نقعد نحير نفسنا ونقول والله هذا أصله ذهب وهذا أصله فضة ونحير نفسنا، هذه صارت عملات. فالذي يكتنز دولارات كالذي يكتنز ذهب وفضة، فهذه عملات قائمة بإيش؟ بنفسها. فالدولارات مع الدراهم كم جنس؟ جنسها. ما نقول لا والله الدراهم هذا أصلها ذهب والدولارات أصلها ذهب فيصبح جنسها واحد، لا، هو برهن على هذا في هذا الكتاب الواحد كما قال الشيخ بكر رحمه الله، قال يعني احترس من صاحب الكتاب ليش الواحد، الرجل هذا رحمه الله ما صنف إلا إيش؟ هذا الكتاب. نعم. فهو بين فيها أن هذه العملات يعني أثمان قائمة بنفسها. قال وذلك أنه يخالف هذا البيع البيوع لمكان هذين الشرطين. نعم، هذا أركان الصرف، أن الصرف يخالف البيوع في اشتراط هذين ليش الشرطين. عندما تذهب تشتري بالدراهم أي حاجة، طماطم مثلا، ما في أي شروط، ممكن تدفع الفلوس وتقول له بعدين بجيب الطماطم، أو يبعث لك الطماطم وبعدين تبعث له ليش، ما في أي شروط. أما الصرف لا بد من مراعاة ليش الشرطين، إن كان جنسا واحدا فلا بد من شرطين، تقابض في الحال وعدم التفاضل، وإن كانوا جنسين مختلفين فلا بد من التقابض في الحال. قال وأنت إذا تأملت الكتب الموضوعة في فروع الكتاب الذي يرسمونه بكتاب الصرف، شوف الآن بقول لك لو أنت تأملت فروع كتاب الصرف هذه وجدتها كلها راجعة إلى هذه الأجناس الخمسة. شوف كيف الرجل جمع لك كل ما يذكرونه في هذه ليش الأجناس الخمسة أو إلى ما تركب منها. قال ما عدا المسائل التي يدخلون في الكتاب الواحد بعينه مما ليس هو من ذلك الكتاب. يعني أحيانا يدخلون في باب الصرف مسائل ليست من ليش وإنما تكون من باب آخر. قال مثل إدخال المالكية في الصرف مسائل كثيرة هي من باب ليش الاقتضاء في السلف. يعني أنا سلفتك وبعدين أنا بأقتضيك، يعني أطالب بالإيش بمالي، الاقتضاء هو طلب قضايا الدين، فهم يحسبونها من الصرف وهي من باب ليش الاقتضاء. لكن لما كان الفاسد منها يعني الاقتضاء يؤول إلى أحد هذين الأصلين، أعني إلى صرف بنسيئة وبتفاضل، أدخلوها في هذا الكتاب، إذن شوف التمس لهم ليش العذر. قال مثل مسائلهم في اقتضاء القائمة والمجموعة والفرادة بعضها من بعض. الحقيقة أنا قعدت أبحث عن هذه المصطلحات يعني ما أسعفني الوقت في معرفة المراد بها، فهي مسائل هذه في إيش في اقتضاء الدين، اقتضاء القائمة، ما أدري القائمة ربما تكون يعني شيء قائم موجود، يعني مثلا أسلفتك ناقة، أسلفتك إيش ناقة وهي قائمة، يعني أنت ما بتعطيني مكانها، كما استسلف النبي صلى الله عليه وسلم إيش بكرا يعني سن معين من الإبل من أعراب، بعدين جاء الأعرابي يقتضي، قال أعطوه، قالوا يا رسول الله ما وجدنا سنا مثل سنهم، قال أعطوه فإن خيركم أحسنكم إيش قضاء. فممكن تكون هذا اقتضاء القائمة يعني الشيء القائم والذي لم يتحول إلى غيره، أنا ما أدري، أنا أتصور هذا، لكن خلينا نشوف إن وجدنا شيء. قال والمجموعة، اقتضاء المجموعة كأن يكون الذي سلف سلف مجموعة كاملة، بدليل أنهم ذكروا في مقابلة ليش الفرادة، اقتضاء المجموعة والفرادة بعضها من بعض. المهم أن هذه مسائل عند المالكين، حتى الذين تعرضوا لشرح الكتاب يعني ما ذكروا إيش المقصود بهذا. قال لكن لما كان قصدنا إنما هو ذكر المسائل التي هي منطوق بها في الشرع أو قريب من المنطوق بها، وهذا نص عليه وذكره في غير ما موضع، أن الذي يهمه ماذا؟ المسائل التي نطق بها الشرع، ليست مسائل الاجتهاد. قال رأينا أن نذكر في هذا الكتاب 7 مسائل مشهورة، يعني سيذكر لك في كتاب الصرف 7 مسائل هي أصول، إذا أنت أتقنتها وعرفتها تصبح خبيرا في مسائل ليش الصرف. 7 مسائل مشهورة، تدري مجرى الأصول؟ ليش مجرى الأصول؟ لما يطرأ على المجتهد من مسائل هذا الباب. فإن هذا الكتاب، الآن هذا تصريح بمقصود الكتاب كما صرح به قبل ذلك، فإن هذا الكتاب إنما وضعناه ليبلغ به المجتهد في هذه الصنعة رتبة الاجتهاد، إذا حصل ما يجب له أن يحصل قبله من القدر الكافي له في علم النحو، هذا كل رسالة لكم علم النحو، فلا يمكن أن تكون مجتهدا ولا بداية مجتهد إلا بإيش؟ إلا بعلم النحو واللغة، اللغة تعرف البلاغة تقديم الكلام وتأخيره، وصناعة أصول الفقه كن تعرف أصول الفقه. قال ويكفي من ذلك ما هو مساو لجرم هذا الكتاب أو أقل، جرم يعني حجم، ويكفي من ذلك ما هو مساو لجرم هذا الكتاب أو أقل. طبعا هو لما صنف الكتاب ما صنفه هذا بتحقيقات، ممكن يكون عنده 4 مجلدات، ممكن تكون في مجلد كبير، فهو يقول لك انت يكفيك من هذا ما هو في حجم هذا الكتاب او اقل، يعني شوف كيف ييسر لك، في خلاف من الذين يذكرون شروط الاجتهاد يذكرون شروطا ليست موجودة في اي انسان على وجه الارض. سبحان الله. نعم. قال وبهذه الرتبة يسمى فقيها لا من لا يحفظ مسائل الفقه، وبهذه الرتبة يسمى فقيها، ما عندكم من ها؟ أيوه لا بحفظ، هذا جيد. وبهذه الرتبة يسمى فقيها لا بحفظ مسائل الفقه، فليست القضية ايش حفظ، ولو بلغت في العدد أقصى ما يمكن أن يحفظه إنسان، كما نجد متفقهة زماننا يظنون أن الأفقه هو الذي حفظ مسائل أكثر، وهؤلاء عرض لهم شبيه ما يعرض لمن ظن أن الخفاف هو الذي عنده خفاف كثيرة لا الذي يقدر على عملها. تحصل واحد عنده مخازن وقعت في وسطها غطسان فيها، واحد تاني بس عنده ليش الجلد والمقص والشاكوش والمسامير، الذي ينظر يقول هذا ايش هذا خفاف، واما هذا الصغير ما يعرف شيء، ما ان هذا الصغير هو ليش هو الخفاف فعلا. قال وهو بين أن الذي عنده خفاف كثيرة سيأتيه إنسان بقدم لا يجد في خفافه ما يصلح لقدمه، حمك الله. قال فيلجأ إلى صانع الخفاف ضرورة، ما بيلجأ ليش لمقتن الخفاف، وإنما إلى صانع ليش الخفاف، وهو الذي يصنع لكل قدم خفا يوافقه. هذا مثال ما أحسنه، فهذا هو مثال أكثر المتفقه في هذا الوقت. ولذلك هؤلاء عندما تعرض لهم حادثة من الحوادث يتخبطون فيها، لأن ليس عنده ليش؟ ليس عنده الأصول. قال: وإذ قد خرجنا عما كنا بسبيله، شوف الآن يعني يعتذر، فلنرجع إلى حيث كنا من ذكر المسائل التي وعدنا بها. نعم، المسألة الأولى، وهذا يعني قد مرت في الكلام على الربا، وهي بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة. قال: أجمع العلماء على أن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة لا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد، إلا ما روي عن ابن عباس ومن تبعه من المكيين. ولذلك لا تأخذ عن المكيين في بعض مسائل ليش؟ الربا، فإنهم أجازوا بيعه متفاضلا ومنعوه نسيئة فقط. فعند المكيين يجوز الدرهم بالدرهمين، يعني فضة بفضة متفاضلة، وإنما صار ابن عباس لذلك لما رواه عن أسامة ابن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ربا إلا في النسيئة، وهو حديث صحيح رواه الشيخان. قال: فأخذ ابن عباس بظاهر هذا الحديث فلم يجعل الربا إلا في النسيئة. نعم، فهذا ابن عباس رضي الله عنهما معذور، لأنه لم يبلغه إلا هذا الحديث. قال: وأما الجمهور فصاروا إلى ما رواه مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. فهذا فيه نهي عن ليش؟ عن التفاضل في الجنس الواحد. ولا تشفوا بعضها على بعض، لا تشفوا يعني لا تفضلوا، لا تشفوا لا تفضلوا ولا تزيدوا، فهذا تأكيد، تأكيد لمثلا بمثل. ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، فهذا نهي عن ليش؟ تفاضل. طيب، وأما النهي عن النسيئة، قال: ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز، يعني بحاضر، لا تبيعوا غائبا بإيش؟ بناجز. ما أتيك مثلا بدنانير، دنانير ذهبية، وأبيعك بدراهم غائبة، دراهم عندك في الخزينة في البيت، فلا تبيع منها غائبا بإيش؟ بناجز، فلا بد أن يكون البدلان حاضرين. هذا حديث من؟ حديث أبي سعيد الخدري، وقد رواه الشيخان، وهو من أصح ما روي في هذا الباب. وحديث عبادة بن الصامت حديث صحيح أيضا في هذا الباب، قد رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو قال عبادة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء، عينا بعين، سواء بسواء يعني متماثلة، عينا بعين يعني ناجزة، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. فإذا هذا حديث أيضا آخر في النهي عن إيش؟ عن ربا تفاضل. وكذلك عن عمر، فإذا عندنا حديث إيش؟ حديث أبي سعيد، حديث عبادة، وحديث عمر، ثلاثة أحاديث. فإذا لا ربا إلا في النسيئة، هذا حديث أسامة، هذا الحديث لا بد من فهمه على وجه، بحيث أنه لا يتعارض مع هذه الأحاديث. هذا إن كان معارضا، وإلا عند التأمل أنه ليس إيش؟ ليس معارضا، لأن المراد به أن الربا الحقيقي، الربا المقصود بالتحريم هو ربا ليش؟ هو ربا النسيئة، وإنما حرم ربا الفضل سدا للذريعة، فبهذا يكون ليس هناك معارضة بين حديث أسامة لا ربا إلا في النسيئة أو بين هذه الأحاديث. قال: فصار الجمهور إلى هذه الأحاديث. ليش يا حمد؟ قال: إذ كانت نصا. هذا الذي دوما ندندن حوله، دوما اجعل معتمدك في النصوص أو في الأدلة الحديث التي هي نصوص، نص في المسألة. والعجيب أنك تجد بعض الناس يترك هذا الحديث الذي هو نص ويذهب يتعلق به بحديث آخر، مثل الحديث المشهور دوما في عشر ذي الحج: إذا دخل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا حتى يضحي. هذا نص يا جماعة. ولا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة كان يرسل إلى غنم، كان يرسل غنما هديا، وكان لا يحل منه إيه شيء، لا يحرم عليه شيء إيش أحله الله. يا جماعة الحديث الأول نص، المفروض هذا الحديث الثاني يفهم في ضوء هذا ليش الحديث. فكذلك فالجمهور، يعني هذا طريق المفروض تكون هذه طريقة الجمهور. فصار الجمهور إلى هذه الأحاديث إذ كانت، إذ هنا تعليلية يعني لأنها نص في ذلك. وأما حديث ابن عباس فإنه ليس بنص، ليس بنص في ذلك. ليش؟ قال: لأنه روي فيه لفظان، يعني حديث أسامة جاء بلفظين، أحدهما أنه قال: إنما الربا في النسيئة، إنما أداة حصر. طيب، لا ربا إلا في النسيئة كمان حصر، لكن أيهما أقوى؟ قالوا: ها، لا ربا إلا في النسيئة، النفي مع إلا أقوى في الحصر من إيش؟ من إنما. والبعض يقول: لا، إنما هي أصل الإيش؟ أصل الحصر. نعم، إنما الربا في النسيئة. قال: وهذا ليس يفهم منه إجازة التفاضل إلا من باب دليل الخطاب وهو ضعيف. إنما الربا في النسيئة، إيش مفهوم المخالفة؟ يعني إيش؟ أنه في غير النسيئة إيش؟ جائز، لكن هذا من باب دليل الخطاب وهو ضعيف، ولا سيما إذا عارضه النص. فدليل الخطاب أصلا ضعيف، فما بالك أنه عارضه غيره. قال: وما اللفظ الآخر وهو لا ربا إلا في النسيئة، فهو أقوى من هذا اللفظ، لأن ظاهره يقتضي أن ما عدا النسيئة فليس بربا، لكن يحتمل توجيه الاحتمالات أن يريد بقوله لا ربا إلا في النسيئة من جهة أنه الواقع في الأكثر. نعم، لا ربا إلا في النسيئة، يعني هذا هو الغالب، هذا هو ليش؟ هذا هو الغالب. قال: وإذا كان هذا محتملا والأول نص، أيوة، يعني حديث لا ربا في احتمال ليس نصا، ما هو النص إيش؟ الذي يدل على ما دل عليه، ما يدل على غيره. وأما يقابل النص ليش المجمل الذي يدل على ما دل عليه وعلى غيره. قال: وجب تأويله على الجهة التي يصح الجمع بينهما، يريد أن يقول أن الجمع مقدم على الترجيح. ثم فرع فرعا فقال: وأجمع الجمهور على أن مسكوكه، يعني مسكوك الذهب والفضة، مسكوك يعني دراهم ودنانير مضروب، يعني الدرهم ضرب الأمير، يعني هو الذي أمر بإيش؟ بسكه وبضربه، وتبره الخام، ومصوغه سواء، كل واحد، ما تقول لا هذا خام وهذا مصنوع فنفاضل بينهم، لا، ما في مفاضلة، كل سواء في منع بيع بعضه ببعض متفاضلا. ليش؟ لعموم الأحاديث المتقدمة في ذلك. قال: إلا معاوية، هذا في مقابل الجمهور، فإنه كان يجيز التفاضل بين التبر والمصوغ، التبر يعني الذهب الخام والمصوغ المصنوع، فكان يجيز التفاضل لأجل ليش؟ الصياغة. قال: لما كان زيادة الصياغة. طبعا هذا محجوج بهذه الأحاديث. وإلا ما روي عن مالك، هذا الثالث، يبقى عندنا الجمهور معاوية مالك. وإلا ما روي عن مالك أنه سئل عن الرجل يأتي دار الضرب بورقه، دار الضرب المكان الذي تضرب فيه ليش؟ يعني هو عنده ورق، الورق يعني ليش؟ الفضة الخام. فإذا التبر الذهب الخام والورق الذهب الفضة الخام، يأتي بالفضة الخام ويقول له يا جماعة سووا لي دراهم، دوما الدراهم فضة والدنانير ذهب. نعم. يأتي دار الضرب بورقهم فيعطيهم أجرة الضرب، المفروض بيعطيهم أجرة الضرب وبعدين يقعد ينتظر لغاية ما يضربوا له دراهم ويشيلها ويمشي. والله جاب ورق طلع له 1000 درهم، طلع له 1500، اللي يطلع ايش بياخد، هذا ما في شيء، المفروض هذا. لكن الرجل لو كان مسافر مستعجل والرفقة هتسيبه وتمشي، وعلشان يقعد حتى يتم صناعة الدراهم في وقت، قالوا في هذه الحالة يتسامح ويأخذ الفضة هذا يوزنوها، والله هذه الفضة هتطلع لك كم درهم، فيعطوهم دراهم ايه ها من عندهم، ما هم بيكونوا مصنعين وحطين، يعطوه دراهم من عندهم، ليست من ورقه، احسنت، وانما هي من عندهم. ايوه. قالوا هذا يتسامح فيه. شوف سبحان الله. قال: فيعطيهم أجرة الضرب ويأخذ منهم دنانير ودراهم وزن ورقه أو دراهمه. تقول: والمعتاد أنه يأخذ نفس دراهمه التي ضربت. فقال مالك: إذا كان ذلك لضرورة خروج الرفقة، كما ذكرت لك أنه إذا انتظر ستفوته الرفقة، إذا كان ذلك لضرورة خروج الرفقة ونحو ذلك، فأرجو أن لا يكون به بأس. وبه قال ابن القاسم من أصحابهم، وأنكر ذلك ابن وهب من أصحابه وعيسى بن دينار وجمهور العلماء. يعني شوف سبحان الله، حتى هذه المسألة، شوف كيف التحري في هذا الباب. وأجاز مالك بدل الدينار الناقص، هذا أيضا من المسألة التي أجازها، بالوازن، الدينار الناقص الوازن يعني الكامل في الوزن، فأجاز هذا بدل هذا، أو بالدينارين، على اختلاف بين أصحابه. الله وبركاته. على اختلاف بين أصحابه في العدد الذي يجوز فيه ذلك من الذي لا يجوز. تأمل، أجازه مالك على أي وجه؟ على جهة الإيش؟ المعروف. فإذا أجازه مالك للضرورة خروج الرفقة، وأجازه أيضا على جهة الإيش؟ المعروف، يعني لا على جهة البيع وإنما على جهة الإحسان. فأنت عندك مثلا دينار ناقص وأنا عندي دينار كامل، أقول لك مو مشكلة خذ، لأن هذا على وجه الإيش؟ على وجه الإحسان والمعروف، لا على وجه الإيش؟ البيع. إذا كان على وجه البيع فلا بد مثلا بإيش؟ بمثل. وأما إذا كان على جهة المعروف والإحسان فيتسامح، لكن ليس في الأمور الكبيرة، لأن هذا يكون ذريعة. المرة الأولى على جهة الإحسان والمعروف،